الحمد لله رب العالمين يا رب ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة، اجعل خير اعمالنا خاتيمها وخير ايامنا يوم لقاء. اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لوائه، اللهم اسقنا بيدي الشريفة شربة ماء لا نضمر بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله بذكره تطمئن القلوب. جلس نبي الله داود على شاطئ نهر ذاك يوم وقال لأذكرن الله بذكر لم يذكره به احد، فسمع مصبعه على شاطئ الماء تقول له يا نبي الله لقد صليت 70 سنة ما غفلت عن قول لا اله الا الله. يا نبي الله، يا نبي الله، بصبعة تخاطب نبي الله داود الذي قال لأذكرن الله بذكر لم يذكره به احد، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. يا نبي الله، لقد ظللت 70 سنة ما غفلت عن قول لا اله الا الله، ولقد مرت بي 10 ايام ما حط فيها طعام الاشتغال بذكر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. انت الواحد في ذاتك لا قسيم لك، انت الواحد في صفاتك لا شبيه لك، انت الواحد في افعالك لا شريك لك. الهي الهي، لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. إلهي إلهي، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. يا رب يا رب يا رب يا رب لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. الهي الهي انا واقف ببابك انا واقف ببابك انا واقف ببابك اليذ بجنابك فلا تطردني ما يحاوي. بتاني استجير استجير ومن يجير سواك استجير ومن يجير سواك. صرحا ضعيفا يحتمي بحماك استجير ومن يجير سواك من يجير سواك من يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم ادع مني مكانا خاليا لسواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله عرف الحقوق وادى الواجبات. اسمع الى سيد الخلق وحبيب الحق وهو يقول اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها. ما هذا؟ اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة من سائلها؟ الله. في اي محكمة تسأل؟ في محكمة العدل الالهية الكبرى. من قاضيها؟ من قاضي هذه المحكمة؟ وعلى اي الشهادات حصل قاضي هذه المحكمة؟ من قاضي هذه المحكمة؟ انه الله. اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة امران اثنان، صلاتها وزوجها. هل أدت الصلاة؟ هل اطاعت زوجها؟ اسمع الى قول سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. الله الله الله الله يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا كلا بصر يا ذهاب همي وغمي وحزني يا اكرم الخلق يا حبيب الحق اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين حتى اتاك اليقين فورى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايدي الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس الحقيقة لا تزوج بنتك الا لتقي ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها لا تزوج بنتك الا لتقي ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها الى اين الى اين الى بيت مسلم الى بيت مسلم نتوجه اليوم لزيارته ومع الدرس السابع والثمانين والمئتين وعلى جناح السرعة انتقل من دمشق الى مدينة رسول الله انتقل من دمشق من عند عبد الملك بن مروان الى مسجد الحبيب عليه الصلاة والسلام حيث سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو من كبار التابعين فلماذا اللقاء اليوم ان لقاء اليوم مخيف ورهيب وجميل وجميل وعظيم انها قضية خطيرة وقع الكثير من المسلمين في شرها لما خالفوا ما امر الله كيف قد يأتي اليك خاطب يخطب ابنتك فلا تسأله عن دينه ولا امانته ولا خلقه انما تسأل اول سؤال عن شهادته وعن مرتبه ولما جرينا وراء المضاء انهارت البيوت وطارت عجلاتها شمالا. ان هناك من الناس ناسا ياتيهم الخاطب التقي فيسالون اول ما يسالون ماذا يحمل من الشهادات قبل ان يسالوا عن دينه او امانته او خلقه. ان كان من الثلاثي المرح قبلوا زواجه ولو لم يكن على دين الاسلام. ان كان عضوا في هذه الشركة الثلاثية اقدرون ما هذه الشركة الثلاثية. ان كان مهندسا او طبيبا او ضابطا على كتفيه النجوم اللواقع يكفيه هذا. ان كان مهندسا او طبيبا او من ذوي النجوم ولا يضر ما عدا ذلك ما دام هو كذلك. ان كان شيوعيا فلا مانع، ان كان عربيدا فلا مانع، ان كان سكيرا فلا باس، ان كان زير نساء فلا حرج، ما دام مهندسا او طبيبا او ضابطا. لان الشرط عند الناس ان يكون جامعيا، ويا حسبا لو كانت كلمة جامعي نسبة الى الجامع لا الى الجامعة في ابتداء التأمين. لو كان جامعيا بمعنى ان قلبه معلق بالجامع لكان خيرا واحسن تأويلا. وكم من بيوت رفضت الأتقياء الأنقياء والأصفياء لأنهم لا يحملون الشهادات الجامعية، وجاءهم الجامعين فكان وقالا وعارا وشمارا وأشعل البيت نورا. جامعي لا يعرف الليل بيته، ليله وراء الغاليات وبائعات الهوى وعارضات الاجسام. جامعي لا تسأل عن الجامعي، انما اسأل اولا عن الدين والخلق، واسمع الى قول صاحب الدين والخلق محمد صلوات ربي وسلامه عليه. صلوات ربي وسلامه عليه. اذ يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه. قالوا يا رسول الله ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا. قال الحبيب المصطفى اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. معشر السادة، ما زلت اطوف حول المسجد النبوي قبل الدخول على سعيد بن المسيب، لان الدخول عليه له رهبة، فما زلت احوم حول الحمى، ولكن لقد اذن الان سعيد بالدخول عليه فتعالوا اليه. السلام عليك يا سعيد بن المسيب يا كبير التابعين، ارى الان مندوب امير المؤمنين عبد الملك بن مروان يحفو خطى الى سعيد، وارى سعيدا الان يجلس كأنه الكوكب الدري يقرأ حديث المصطفى. مندوب عبد الملك هشام بن اسماعيل يقود مقاتلة سعيد بن المسيب العالم العامل التقي النقي الساهر الورع. لكن سعيدا يستحي ان يقطع حديث رسول الله، انه مندوب عبد الملك يا سعيد، ولكن سعيدا كيف يخاف عبد الملك وهو مع الملك ذاته. كيف يخشى وهو لا يعترف الا بمولاه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، وكفى بالله حسيبا. وبعد ان تنقضي جلسة العلم يخلو هشام بن اسماعيل بسعيد وبلسان الوعد يقول له: يا سعيد، انا مبعوث امير المؤمنين اليك. فيقول سعيد: وفيم بعثك؟ فيقول له: لأخطب ابنتك لابنه الوليد ولي عهد. بنت سعيد تخطب للوليد بن عبد الملك، واعلم يا سعيد انك لو قبلت الخطبة فسوف يمهد الطريق من المدينة الى دمشق بالرياحين والازهار، وسوف تتبور مناك الصريع وتتوقع على خطبة الفلك يا سعيد. كل هذا وسعيد مطلق رأسه بين كفيه، ثم زادت المباحثات فترة هدوء وصمت أشد عمقا من صوت المقابر. ثم رفع سعيد رأسه وقال له: يا هشام، بلغ عبد الملك اني لا اقبل هذا الساعة. سعيد، ماذا تقول يا سعيد؟ إنه لأمر عجب، وإن شئت فقل أمر عاجب عجيب. أترفض خطة ابن عبد الملك وأنت تعلم ما عبد الملك وما سجونه وما تعذيبه؟ يا هشام بلغ ما قلته لك وقل لعبد الملك لا اقبل زواج ابنتي ابدا، لانني اخشى ان اتي مع ابنتي مسلسلين بالسلاسل الى نار جهنم يوم القيامه. الله الله، لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظل. لا، كيف تدخل بيت الحكم وبيوت الحكم كلها ظلم وظلام وظلمات يوم القيامة؟ أدخل ابنتي بيت الحكم بيدي وأنا أعلم أن الحكم أمانة وخزي وندامة يوم القيامة؟ لا لا، يقول مبعوث عبد الملك، فقلت له يا سعيد رحمة بنفسك، فإن أمير المؤمنين لو بلغه رفضك فلن يتركك تعيش على قيد الحياة. قال سعيد: ما عليك إلا البلاغ يا هشام، ودعك من الوعيد والتهديد، فأنا لا آكل من الوعيد ولا التهديد، لأنهم واحد والرب واحد. الله الله الله. أيدركني طيب وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ أيدركني طيب وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مصيري؟ وجلس هشام أمام سعيد كما تجلس الذبابة أمام الشمس في أحاها، تحاول أن تحجب ضوء الشمس أو نور القمر. جلس هشام أمام سعيد كما تجلس البعوضة على نخلة باسقة طارقة الجذور في الأرض، ورجع هشام الى دمشق عاصمة الخلافة الاموية، ورجع سعيد الى بيته بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع هشام الى امير المؤمنين عبد الملك، ورجع سعيد الى بيته ليتناول طعام الغداء مع ابنته، وجلس سعيد مع ابنته وكانت تسمى الرباب بنت سعيد، ومعنى الرباب اي السحاب، فالرباب هو السحاب، وقد كانت الرباب بنت سعيد اصفر من السعادة في سمائها. وكانت عن صعب الماء الغمام في صفوره. سالها سعيد: يا رباب ماذا كنت تفعلين؟ قالت الرباب: كنت اقرأ كتاب الله يا ابتاه. قال لها: افهمته يا رباب؟ قالت: فهمته كله الا آية واحدة وقفت امامها عاجزة. قال لها: وما تلك الآية يا رباب؟ قالت: قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لقد علمت أن حسنة الآخرة هي الجنة، ولكن لم اعرف ما حسنة الدنيا يا ابتاه. يا لله يا لله، ماذا كنت تصنعين يا رباب؟ كنت اقرأ القرآن. هوايتها قراءة القرآن. اقرأ العجب مع بناتنا ومع أسرنا وفي بيوتنا. هوايتها لعب البنج بونج. هوايتها المصارعة الياباني. هوايتها العاب الكاراتيه. هوايتها التمثيل والغناء. هوايتها الرقص الشرقي. هوايتها الادب الانجليزي. كأن الادب العربي دفن تحت اطباق الثرى. رجعت لنفسي فاتهمت حصافي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بحكم في الشباب وليتني حكمت، فلم اجزع لقول عزاتي. ولدت ولما لم اجد لحرائسي رجالا واحساء وعدت بناتي. انا البحر في احشائه الظهر كامل، فهل الشاعر الغواص عن صفصاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغايه، وما ضقت عن آي به وعظاه. كيف اضيق اليوم فكيف اضيق اليوم عن وصف آلتي وتنسيق اسمائي لمخترعاتي؟ اتدرون من تلك التي تتكلم؟ انها اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. ماذا كنت تصنعين يا كنت اقرأ القرآن. كنت اقرأ القرآن. اسألوا بناتنا، اسألوا بنات المسلمين كيف يقضون اوقات الفراغ اما امام اسلاب المفسدون، واما يلعبون البيانو، واما يعزفون على الشيلو. حياة تصيب صاحبها بالشلل. ثم اسألوا لماذا خلت الديار من الصاروخ؟ لماذا خلت الفقاه من ذكر الله؟ لماذا؟ لماذا إذا أطلق الشاب لحيته أقسم عليه أبوه ألا يسمح له بالنوم في البيت حتى يحلقه؟ واسألوا لماذا إذا أرسل الشباب شعورهم على ظهورهم لماذا يكونون وطنيين من الدرجة الأولى؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين لا تسكين اليوم في السلاسين إنما التسكين اليوم هنا هنا في حصيرة القدس في الملأ الأعلى في العالم الملائكي حيث وضعت الأرواح في حواصل طير خضر تطوف بقناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن هناك هناك شتان بين هناك وبين قبر في قبر القبة شتان شتان بين هناك حيث سقف الجنة عرش الرحمن شتان ثم شتان وهيهات هيهات ثم هيهات هيهات بين جنة سقفها العرش وبين قبر في مناط الثرى شتان ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الى اين ذهب بها الحديث فيما كنت اتكلم يا معشر السادة ان سعيدا سأل ابنته ماذا كنت تفعلين قالت كنت اقرأ القرآن الى اين ذهب بها الحديث ايها الاخوة الى اين تشعب بها الحديث ما الذي دخلني من هنا الى السجن الحربي ما هذا اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اعود بكم على جناح الصرعة الى هنا وما ادراك ما هنا هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبرى واللب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت الديان لا يموت اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين السودان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. يا سعيد لقد كنت اقرا القران ووقفت عند قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن حسنة الآخرة هي الجنة، فما حسنة الدنيا يا أبتاه؟ فماذا قال سعيد؟ قال لها يا ابنتي حسنة الدنيا المرأة الصالحة للرجل الصالح، وبينما هما يتجاذبان اطراف الحديث اذ طرق الباب طارق، ففتح سعيد واذا بالطارق رجل من فقراء المسلمين يسمى عبد الله ابن ابي وداع. دخل عبد الله وكان من تلاميذ سعيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فساله سعيد ما اخرك عن مجلس علمنا هذه الايام؟ فقال عبد الله يا سيدي لقد ماتت زوجتي واشتغلت بتكفينها ودفنها. فقال سعيد ولماذا لم تخبرنا حتى نكون معك في مصابك؟ فقال عبد الله حتى لا اشغلك عن مجلس العلم يا سيدي. الله، ادب، ادب واخلاق ورفعة وسجايا حميدة وشمائل كريمة ومناقب عالية. قال سعيد لعبد الله ابن ابي وداعة وهو الفقير الذي كان لا يملك من دنياه شيئا، لا يملك المال ولا يملك العقار ولا يملك ذهبا ولا فضة. قال له سعيد ألك رغبة في الزواج يا عبد الله؟ قال عبد الله بلسان العاجب ومن الذي ترضى أن تتزوجني وأنا الفقير المعدم؟ أنا الفقير المعدم يا سيدي، من التي ترضى ان تتزوج بي؟ فقال له سعيد ان كان لك رغبة في الزواج يا الله من الوليد بن عبد الملك ولي عهد امير المؤمنين في دمشق الى عبد الله بن ابي وداعة الذي كان لا يملك حوت يوم ولكنه يملك الدنيا وما فيها هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير الحزن والكفن انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن يا عبد الله يا ابن ابي وداع ان كان لك رغبة في الشراب فذهب واتني باثنين من اصحاب رسول الله ليشهدا على عقد الزواج وذهب ابن ابي وداعة وجاء باثنين من اصحاب المصطفى وقال له سعيد زوجتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا وعلى سنة الله ورسوله وقال عبد الله قبلت زواجها بنفسي ولنفسي على الصداق المسمى بيننا وعلى سنة الله ورسوله قال له يا عبد الله اذهب فاعد لها مكانا في غرفتك وذهب ولم يجد في بيته الا حصيرا باليا وبعث لقاصي وحصيات ملح وخبز جاف وعندما زحفت جيوش الليل وارخى سدوله وغارت نجومه ونام الأنام إذا بباب عبد الله يطرق قال من الطارق قال أنا سعيد قال عبد الله وما الذي أتعبك يا سيدي حتى تجيء بنفسي إن كنت قد رجعت في الكلام وتريد الطلاق فلم لم ترسل إلي حتى كنت آتيك أنا أي طلاق يا عبد الله وهل هؤلاء الناس يعرفون الطلاق أو يسمحون للطلاق أن يدخل بيوتهم هل يسمحون للطلاق أن يقتحم عليهم أسوارهم الطبيعة؟ لا، افتح يا عبد الله. ففتح عبد الله بابه وإذا بالعباد واقفة وراء أبيها فدفعها أخرى في بيت عبد الله وقال لهما بارك الله لكما في ليلتكما هذه الله الله بارك الله الله لكما في ليلتكما هذه. قال عبد الله: عاشرتها فكانت خير زوجة، وعاشرتها فأغنتني عن حضور درس سعيد، لأني رأيت معها علم سعيد كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أغنتني عن حضور درس سعيد لأن معها علم سعيد. تعال يا سعيد لترى كيف دارت البيوت، تعال يا سعيد واسمع وأنت في قبرك، اسمع وأنت في قبرك، اسمع يا أبا الرباط، اسمع يا أبا الرباط ماذا حدث لبيوتنا. طالعتنا الصحف وعاد الأسبوع بما يلي: رجل يقتل ابنته حرقا بأعقاب السجائر إرضاء لزوجته الأولى، حرقا بأعقاب السجائر إرضاء لزوجته الأولى، إرضاء لزوجته الأولى، يحرق ابنته بأعقاب السجائر. أين الرحمة؟ أين الخوف من الله؟ أين الشفقة؟ أب يحرق ابنته ولا تأخذه رحمة ولا شفقة، وبأي شيء يحرقها؟ بأعقاب السجائر. والله الذي لا إله غيره إنني أعجب، أعجب الذين يأتون من الأقاليم ليزوروا حديقة الحيوان في الجيزة، وأقول في نفسي: من الذي أولى أن يصاب؟ أنحن الذين نزور حديقة الحيوان؟ إننا نعيش في حديقة أشد خطرا من حديقة الحيوان، فينا الأسد المفترس، وفينا الثعلب الماكر، وفينا القرد الخفيف الحركات، فينا الثياب الطارية. كيف نزور حديقة الحيوان وقد تحول المجتمع الى حديقة بشرية؟ عوى الثيب فاستانست بالثيب يدعوها، وصرف انسان فكدت اطيره. معشر الاخوة، اوما قرأتم حادث هذا الموظف الذي قتل مديره رميا بالرصاص؟ اسمعوا وخذوا العبرة، فإن في أحداث الأيام عبرة بالغة واعظة مؤثرة. موظف في إحدى المصالح يضرب مديره بالرصاص ويرديه على الأرض كثيرا. لماذا؟ أسرة الموظف، وكان يزور أسرة الموظف، وأعجب المدير بحرم السيد الموظف، وكان للمدير سيارة فارهة يذهب مع أسرة الموظف ليغير الهواء، وكانوا إذا ركبوا سيارة المدير تشبث المدير أن تجلس مدام الموظف بجانبه هو بجانب كرسي القيادة، فيقول الموظف ولماذا؟ فيقول المدير لأن الإتيكيت والبروتوكول يقتضيان هذا. وتجلس المدام بجانب الناطور، استغفر الله، بجانب الطور. تجلس المدام بجانب الطور وبينهما الدبرياش، كما يقتضي الإتيكيت وبروتوكولات الشيطان. وترتبت العلاقة بين المدير وزوجته الموظف، والحبيب محمد يقول ماذا؟ ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، وما من يوم يصبح إلا وملك ينادي ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. ودارت بين المدير وبينها علاقات، وطلبت زوجة الموظف ان تذهب الى الاسكندرية لتقضي بها 7 ايام على شاطئ البحر الابيض الذي صار اسود من ذنوب العباد. طلبت ان تذهب وحدها، قال لا، زوجها اذهب معك. قالت ليس لك اجازة، وحد الله فالله باقي والورى فانون، وحد الله وحد الله فان هذا الميت شاهد علينا وعلى اصحابنا امام الله. الله الله. وهكذا أخذت الأيام تلعب لعبتها، وسمح الزوج للزوجة أن تذهب وحدها إلى شواطئ البحار في الوقت الذي سافر فيه سيادة المدير إلى الإسكندرية 7 أيام. الشيطان يخطط ونحن ننفذ، الشيطان يرسم ونحن نضع النقاط على الحروف، الشيطان يزين ونحن نخرج. وعادت المدام مع المدير بعد انقضاء اجازة شيطانية، وعاد الى بيت الموظف، وقال المدير للموظف اذهب لتصنع لنا بعض اقداح الشاي بيدك الكريمة، وعاد الموظف مع الشاي فوجد المدير مع زوجته في وضع يهتز له عرش الرحمن. يهتز له عرش الرحمن. اسمع ايها الميت واشكر لربك ظلم العباد. انك في دار الحق ونحن في دار الباطل. انت بجوار الله ونحن هنا نتمرغ في طين الدنيا. في طين الدنيا يا معشر السادة يا معشر السادة. ولم يطق الموظف صبرا فأطلق النار على مديره. ذهب المدير إلى المقابر وسيذهب الزوج إلى غياهب السجون والضحية هم الأولاد. الضحية هم الأولاد والجارية هي المرأة. فلما رأى قميصه قد من صبر قال انه من كيد كنا. ان كيد كنا عظيم. ان كيد كنا عظيم. ايها السادة الاعزاء. قبل مع جلال الموت. اسأل الله العظيم ان يرحمنا رحمة واسعة. اللهم غير حالنا الى احسن الاحوال. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته. ارحم بعضنا وارحم امواتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. وحد الله رجال اولنا اله الا الله. اذا اراد الله تعالى ان يقبض روح عبده المؤمن نادى على الملائكة الموكلين بالارواح وقال لهم يا ملائكة اذهبوا الى عبدي فلان ابن فلان واقبضوا روحه يوشك ان يستريح من عناء الدنيا. وبعدين الملائكة تستعد لهذه الزيارة لان ده عبد مؤمن ولا بد من تقريب روحه. انا عايزك تسمعني السرعة الحبيب النبي ولا اللهم صل عليه. يأخذون معهم المسك والريحانة والكفن الطيب والروح ويدخلون على العبد المؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايتها النفس الطيبة اخرجي من هذا البدن الطيب. خد بالك خد بالك وحد الله وشوف ايه اللي هيجرى، وخد معلومات من اللي هيحصل عشان تبقى على علم بكل شيء يجري بعد الموت، عشان ما تفشاش بالموت. ما هو سيدنا عمر كان يقول لابنه عبد الله: يا عبد الله احرص ما بعد الموت حتى لا يفشاك الموت. اعرف ايه اللي هيحصل لك عشان لما يجي لك الموت ما تصابش الصدمة. يعني لما ابقى مديك عنوان واقول لك روح هذا المكان تبقى انت رايح على بينة، انما سافر وما فيش عنوان تبقى غير تلطش، ما انت عارف انت رايح فين. فاحنا بنقول اعرف ما بعد الموت لتستعد للقاء الله. خد بالك بعد ما توحد الله كده وتقول لا اله الا الله، العبد يقول انتم ملائكة الله، يقول له نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. ولذلك سيدنا الامام احمد بن حنبل اصل الموت له فتنة، ولذلك النبي كان يقول اعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فتنة الممات ايه؟ الفتنة في الدنيا معروفة، المال والولد والنساء والدنيا نفسها فتنة، انما فتنة الموت عبارة عن ايه؟ الشيطان يبقى ساعة الموت واقف على شمال العبد يقول له بقول لك ايه؟ انا ابوك الذي مات قبلك، مت يهوديا او نصرانيا لتدخل الجنة. انا عايز توحد الله تقول لا اله الا الله. ولذلك ابن حنبل بقى نايم على فراش الموت، ابنه عبد الله يقول له يا ابت قل لا اله الا الله، يوم احمد ابن حنبل يقول له لا وبعدا، يقول له قل لا اله الا الله، يقول له لا وبعدا. ايش ده؟ ابن حنبل يقول لا، ده بيقول لك قل لا اله الا الله تقول له لا وبعدا. ابن حنبل اللي كان مجاب الدعوة، ابن حنبل اللي بيقول قضيت طول حياتي ارى رسول الله كل ليلة في المنام. كل ليلة بيقول ومضت ليلة لم ارى فيها رسول الله لاتهمت نفسي بالنساء. ابن حنبل اللي كان قاعد في البيت مرة وبعدين واحد خبط على الباب قال له ماذا الطارق؟ قال له عبدٌ من عباد الله. قال له فيما جئتنا؟ قال له يا امام ان امي قد اصيبت رجلاها بالشلل وحار فيها الغضب فادعو الله لها ان يشفيها. ابن حنبل قال له يا فتى ومن قال لك انني مجاب الدعوة؟ اسأل امك ان تدعو الله لنا. احنا غلابة، احنا غلابة. قال امك تدعي لنا يا شيخ. الولد واقف زعلان ازاي الامام ما يدعيش لامه وهو جايله من اواخر بغداد في العراق وعايزه يدعي لامه بالشفاء، وبعدين وهو واقف حزين قامت ام الامام احمد وجدته حزينا قالت ما اوقفك يا غلام وما احزنك يا فتى؟ قال لا سالت الامام ان يدعو لامي فلم يدعو لها. قالت له يا ابني انا سمعان بيدعي بس بيدعي بينه وبين ربنا ما بيرضاش يجهر بالدعاء، لأن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يفي. كان سمعها بيدعي كده شفتها بتتحرك ورافع ايديه بيدعي لها يا ابني، فراح يغلق ما ان هو دعا لها. سبحان الله، خلاص ما دام امه قالت كده يبقى هي صادقه، لان دي ام مين؟ دي ام الامام احمد. فراح الغلام خبط على الباب السفر فإذا بالذي تقوم وتفتح له الباب أمه. على طول الدعوة راحت بأجل وصول إلى الله استجابها الله. العراق لاسلكي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وحد وحد لا إله إلا الله. يوم يجي عبد الله ابن الامام احمد يقول له يا ابتي قل لا اله الا الله. يوم الامام يقول له لا ومحزن. وبعدين لما الامام يصد من سكرات الموت يقول له يا ابتي ما الذي جرى لك؟ اقول لك قل لا اله الا الله وانت تقول لا ومحزن ما هذا؟ قال له يا عبد الله لم اكن اقول لك انت انما كنت اقول للشيطان. كان يقول له مت اهولي يقول له لا وبعدا مت نصراني لا وبعدا. هتلعب على مين يا شيطان؟ تلعب على ابن حنبل؟ شوف لك واحد على الخماره ولا شوف لك اي واحد تاني. انما ابن حنبل اللي بتقول له مت يهودي او مت نصراني ابن حنبل وحد الله لا اله الا الله. سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت. الانبياء يبقى ملهم مع ملك الموت مواقف ويبقى الواحد منهم قاعد مع ملك الموت ده انت ما تقعد مع اخوك كلموا بعض وياه. ام قال له زائرا جئت ام قابضا؟ جاي زيارة ولا جاي تقبض؟ قال له لا والله المرة دي جاي اقبض يا خليل الرحمن. المرة دي بقى قبض مش زيارة. فسيدنا ابراهيم قال لملك الموت يا ملك الموت ارأيت خليلا يميت خليلا؟ قال خليل الرحمن. ايميت الخليل خليلا؟ فأوحى الله إلى ملك الموت أن قل له يا ملك الموت يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك أرأيت خليلا يكره لقاء خليله. يا سلام يا سلام. تعال شوف سيدنا موسى قال له ايه. سيدنا موسى قال لملك الموت اسأل ربك التأكيد 120 سنة قضيتهم في المرار مع بني اسرائيل قل له ربنا بقى يديني شوية كده يعني بقى اسيب ملفك شوية دول وروني القمرين. فربنا قال لملك الموت قل لموسى يحط ايده على ظهر ثورة ظهر ثورة شف بقر بقدر الشعر الذي تحته سيعيش بكل شعرة سنة. ام سيدنا موسى سأل ملك الموت قال له وماذا بعد هذا؟ قال له الموت يا كليم الله. قال له اذا فعجل اخلص اخلص وحد الله لا اله الا الله. سيدنا نوح عاش اكثر من 1000 سنة يعني عاش 1070 سنة ولما جه يموت الملائكة بتسأله هم بيقبضوا الروح ما هو دول الناس ما يقدروش يقبضوا روح الانبياء فجأة كده يعني مش هيدخل يقول نام يلا خلص لا بيدردشوا مع سيدنا نوح بيقولوا له كيف رأيت الدنيا 1070 سنة الدنيا شكلها ايه يا نوح؟ قال لهم رأيت الدنيا كبيت له بابان دخلت من باب وخرجت من باب. 70 سنة دخل من باب وخرج من باب. سيدنا صالح 120 سنة بيقول لملك الموت انه لعمر قصير. ام ملك الموت قال له اذا فماذا انت فاعل لو كنت في امة اعمارها ما بين 60 الى 70؟ قال له امة مين يا اخويا؟ قال له امة محمد. ولذلك شوف حديث النبي محمد بيقول اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقلهم من يتجوز ذلك. يعني اللي بيعد عن 70 ده يبقى قليل جدا، انما الاعمار ما بين 60 و70. انا شايفكم يعني كده ساكتين، كل واحد بيحسب بيشوف فاضله قد ايه. كل واحد يقول انا من مواليد كام؟ احنا في اكتوبر يبقى فاضل لي قد ايه؟ والله يسيب المسألة دي لله، سيبها لله، سيبها لله. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسيت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وحد الله، وحد الله، لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقلهم من يتجوز ذلك. ولذلك ربنا بيصرف لياسين على العباد على قدر مدة خدماتهم في طاعة الله. صالح لما سمع الكلام ده ليه يا عم صالح؟ قال له لو كنت من أمة محمد لبنيت بيتي على باب القبر. فكان مش مستاهل اسكن في حدائق الأمة ولا في الزمالك. على ايه؟ امشي المسافة دي كلها من الزمالك للغفير على ايه؟ ده انا حبل البيت على باب القبر عشان تبقى بركة كعب. ما تستاهلش، ما تستاهلش. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي للناس بقى اللي هم في بيت الرحمن، بيت ناشئ. احنا في الجيش النظامي بندي رتب عسكري مجند، وبعدين بيبقى عريف، وبعدين رقيب، ورقيب اول، ومساعد، ومساعد اول، وبعدين يدخل بقى في سلك الله. ولازم على مخلص اول، على رقيب ورقيب سلك الصبابية، يعني على رائد، على مقدم، على عقيد وعميد ولواء وفريق وفريق اول ومشير، وبعد كده تصادم. بعد المشير ايه؟ البحار. يا خلاص. وحد الله لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على حبيب النبي. تعالى شوف بقى الناشيد اللي ربنا بيديها للعباد. اذا بلغ عبدي 40 سنة كفيته شر البلايا الثلاث، الجنون والجزام والبرص. يا رب اكرمنا ولا تهنا يا رب. 40 سنة بطاعة الله. ربنا يقول له ده انت خدمت عندي 40 سنة، الحقت فيك شر الجنون حتموت عاقل، وحقت فيك شر الجزام وده مرض تتساقط به الاعضاء، وحقت فيك شر البرص مرض يشوه الجلد، عشان ما حدش يتأذى منك ابدا. ولذلك من بلغ 40 عاما ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. بعد 40 سنة لابد يحصل فيه جرد اعمال ولابد يحصل فيه دوان محاسبة على الحسنات والسيئات. اعمل حسابك ان خيرك يزيد على شرك. لو ما زادش تبقى المسألة خطيرة بعد 40 سنة. ايوه. اذا بلغ 50 عاما حاسبته حسابا يسيرا. تعرف الحساب اليسير انه لا يناقش يوم القيامة. يطلع من القبر على طول الملائكة تقول له تعالى فين الكتاب اللي في يمينك اتفضله هنيئا لك الجنة. تعرف يبقى طلع من القبر يقول ها اقرأ كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. هذا الحساب اليسير لان من نوقش الحساب حسن. الحساب اليسير ان الملائكة بس تبص في الكتاب عشان تفرح وتفخر. اذا بلغ 60 عاما حببت اليه الانابة. يعني خليته بقى يحب لقائي. يقول انت قابل ربنا؟ مش قابل ربنا؟ مش قابل ربنا؟ يبقى لقاء الله عنده بقى ده كل هدفه انه يلقى الله. مش يروح للدكتور يقول له انت عندك القلب ما ينامش الليل وحموت يا اولادي اهيار.